ويخرج الميت من الحي ومن آياته خلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا